بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. هذا في نكاح الكفار، يدخل فيهم الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس، هذه الملل القديمة، ومن الملل الجديدة الهندوس والبوذيون والقاديانيون والشيوعيون، يعني جميع من لا يدين بالإسلام، وكذلك المبتدعة الذين بدعهم مكفرة كالدروز والفلاسفة وغلاة الجهمية، هؤلاء جميعهم كفار. غلاة الجهمية قد كفرهم صدر هذه الأمة. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. تقلد يعني جزم بكفرهم 50 في 10، أي 50 تضرب في 10، أي 500 عالم من العلماء في البلدان، فيكون حكمهم حكم الكفار. وكذلك أيضا البدع المكفرة كغلاة الرافضة وغلاة الصوفية الذين يقولون إن الولي أفضل من النبي، أو إن الأولياء يستغنون عن الشريعة، هؤلاء جميعهم كفار داخلون في هذا الباب. وكذلك ما ورد أيضا من الأدلة في بعض الأعمال أنها كفر، إذا كانت تلك الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قد اختلف في تارك الصلاة، وهو مما تعم به البلوى، هل يعتبر كافرا وتطلق منه امرأته أو لا يعتبر؟ وقد تكلم ابن القيم على هذه المسألة في كتابه كتاب الصلاة، وأطال في ذلك، وذكر أدلة من قال بكفره ومن قال بعدم كفره، ثم جمع بين القولين، وكأنه فصل في ذلك، فيقول إنه لا يحكم بكفره إلا إذا دعي إلى الصلاة وشدد عليه وهدد بالحبس أو بالضرب أو بالقتل فامتنع وأصر واستكبر وعاند ولم يكن له عذر، فإن ذلك دليل على جحوده للصلاة. فهذا يفرق بينه وبين امرأته، وما ذاك إلا أنها تنطبق عليه أدلة الكفار. وقد منع الله تعالى من إقرار المؤمنات تحت الكفار في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصمة الكافرة. لما نزلت كان في عصمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه زوجتان فطلقهما لأنهما كوافر، فالله تعالى نهى عن رد المؤمنات إلى الكفار وأطلق كلمة الكفار، وإن كان سبب النزول في كفار قريش وهم وثنيون، ولكن الآية عامة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا قيل إن تارك الصلاة كافر دخل في هذه الآية، ولكن لا بد من التفصيل الذي ذكره ابن القيم أنه لا يقال إنه كافر حتى يدعى إلى الصلاة ويشدد عليه ويهدد بالسجن أو بالقتل أو بالجلد الشديد، فإذا أصر وامتنع وقال لا أصلي ولو قتلتموني ولو حبستموني، فهنالك يفرق بينه وبين امرأته، لأن تبين أنه جاحد، ولو قال بلسانه إنه مسلم، ولو قال بلسانه إن الصلاة عمود الدين، لأنه والحال هذا فعله يكذب قوله، وذلك لأن الفعل أقوى من القول، فقد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فلذلك يحكم بكفره، وعليه تنطبق الأحاديث الذي قال فيه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك بقية الأحاديث كقول عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تاركه كفر إلا الصلاة. فإطلاق هذه الأحاديث على الكفر يراد به الكفر العملي، الكفر المعلن الذي يصر صاحبه عليه ويستمر عليه ويبقى معتقدا له، فمثل هذا يدل على أنه وإن قال إنه مسلم فليس بصادق، فيقدم العمل بفعله على قوله. وقد تكثر الشكايات من بعض الزوجات بواسطة الهاتف في شكاية أزواجهن الذين لا يصلون، فترشد إلى أنها تنصحه وتكرر نصحه، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يتأثر بالنصيحة. ترشد أيضا إلى أنها تأتي بمن ينصحه من أهله وأقاربه وأهل زوجته لعله أن يرتدع، فمنهم من يرتدع ومنهم من يتوب ومنهم من يصر ويستكبر. كذلك أيضا إذا عرف عرف جيرانه مثلا إصراره على ترك الصلاة فلا يسقط عنهم الإثم حتى ينصحوه وحتى يهددوه ويخوفوه بأن ترك الصلاة يسبب الفرقة بينك وبين زوجتك وأن زوجتك لا تحل لك وأنت لا تحل لها، أنك تنكح حراما حيث أنك محكوم بكفرك والحال هذا. لكن قد تؤثر النصيحة فيهم ولو بعد حين بحيث أنهم يتراجعون فيما بعد وأنهم يتوبون، فكم من رجل تاب، ولكن كثير من الزوجات تمل بتاه وتذهب وتتركه إذا لم يتأثر بنصحها، وتخشى، تقول أخشى إن بقيت عنده أن أكون في عصمة كافر. فلذلك تسمع بعض الفتاوى أنه لا يحل له أن يتزوج مسلمة مؤمنة صائمة مصلية، وأنه إذا تزوجها في حالة كونه تاركا للصلاة كان نكاحه باطل. فلو قدر مثلا أنه التزم بعد مدة ألزمناه بأن يجدد العقد، لأنه في ذلك الوقت محكوم بكفره، فإذا جدد العقد فإنه كأنه أسلم من الآن، يعتبر كمسلم من جديد، فيجدد العقد مع امرأته. صدر في ذلك فتاوى من الشيخ محمد بن عثيمين ومن اللجنة يرأسهم الشيخ بن باز أنه إذا أصر واستكبر فإنه يفرق بينه وبين امرأته. ولكن كثير من النساء تقتصر على النصح ولا ترفع بأمر زوجها. ثم يقولون، تقول اللجنة وغيرهم، إذا حصل عقد النكاح والزوجان لا يصليان ثم اهتديا بعد ذلك فهما على نكاحهما، فأما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي تاركا للصلاة تركا كليا، لا في بيته، لا يصلي في بيته، ولا يصلي في المسجد، ولا يصلي بعض الصلوات دون بعض، ولا يصلي الجمعة ولا الجماعة ولا الأوقات كلها، فمثلها هذا هو الذي حكموا بكفره، سواء كان المرأة أو الرجل، وحكموا ببطلان النكاح، وأنه إذا التزم بعد ذلك جدد العقد بعد، لزم تجديد العقد، واعتبر كأنه نكحها وهو كافر ولا تحل له، فتكون مؤمنة أو مسلمة تحت كافر ولا تحل له، ونكاحه وعقده باطل فيجدد له العقد بعد التزامه وتوبته. ولكن كثير من النساء تستر على زوجها، وإذا نصحت تعلمت بأن عندها أطفال وأنها لا تستطيع أن تدرك أولادها إذا فارقته، فهكذا تعلل وتبقى معه وهو مصر على ترك الصلاة، وتذكر أنها تأمره مجرد أمر ولكنه لا يمتثل. وبكل حال الجواب أن نقول عليها أن تنصحه وأن تأتي بمن ينصحه، فإذا أصر واستكبر رفع بأمره إلى الهيئات لما عندهم من الصلاحية، ومن صلاحيتهم أنهم يحضروه لأول مرة ويأخذوا عليه تعهدا ويكتب على نفسه عدم العودة إلى ترك الصلاة، ثم بعد ذلك إذا عاد مرة ثانية فهكذا. فإذا رأوا أنه مصر ومعاند وأنه لا يتأثر بالتهديد ولا بالتخويف ولا بالجلد ولا بالحبس، فمثل هذا كما ذكرنا يفرق بينه وبين امرأته. ومثل ذلك أيضا ترك ركن من أركان الإسلام مجمع على ركنيته، كترك الصوم عمدا بدون عذر، وكذلك كل مكفر من المكفرات التي يحصل بها الردة عن الإسلام، وهي كثيرة قد تصل إلى 100 خصلة كما ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد. فإذا فعل خصلة من تلك الخصال المكفرة حكم بكفره وفرق بينه وبين امرأته. فإذا كان هو وامرأته متفقين على هذا الكفر فإنهما يعاملان كمعاملة الكفار. فإذا تاب كل منهما ورجع إلى الإسلام بقي على نكاحهما، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين كانت أنكحتهم أنكحة يعني على كفر في الجاهلية. ورد في صحيح البخاري عن عائشة ذكرت أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أقسام، منها نكاح العاهرات الزواني التي تبذل نفسها لمن يطلبها، فهذه أكثر ما يكون في الإماء. والقسم الثاني صاحبات الرايات، المرأة مثلا إذا أرادت أن يفجر بها أحد ركزت على بيتها راية فيقصدها الناس وتمكن نفسها من 4 أو من 5 حتى تحمل، وإذا حملت استدعت أولئك 5 أو 10 وقالت قد علمتم أنكم فعلتم بي كذا وكذا والآن قد ولدت، فتختار واحدا منهم وتقول الولد لك يا فلان، فلا يستطيع أن يرده ينسب إليه. هؤلاء قال لهن أصحاب الرايات. القسم الثالث نكاح الاستبضاع، وهو أن الرجل تكون عنده المرأة، امرأته في عصمته، ومع ذلك يحب أن يكون له أولاد ذوون نجابة فيرسل زوجته إلى أحد المشاهير الكرم أو الشجعان أو نحوهم ويقول اذهبي استبضعي منه، يعني مكنيه من بضعك فتذهب وتزني به، فإذا حملت ولدها ينسب إلى زوجها ولو تحقق أنه من غيره، يسمى هذا نكاح الاستبضاع. النكاح الرابع النكاح العادي الذي هو الخطبة والعقد والصداق وما أشبهه، موجود عند أهل الجاهلية. ولما أسلموا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النكاح ولم يرد عليهم، فدل على أنه جائز إذا كان كافرين حالة العقد ثم أسلما بقي على نكاحهما كنكاح المسلمين. أما إذا أسلم أحدهما أسلمت الزوجة فإذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج حصل الفراق، وكذا العكس إذا أسلم الزوج وانقضت عدة المرأة قبل إسلامها حصلت الفرقة. أما الكافر الصريح أو الكافرة الصريحة فلا يجوز للمسلم نكاحها، ولذلك قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المملوكة، فضل الله الأمة المملوكة على الرجل التاجر الشريف وهو مشرك، ولو أعجبكم، يعني كونك تنكح أمة خير من أن تنكح مشركة ولو أعجبتكم، أعجبتك المشركة الحرة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي لا تزوجوا المشركين ولو كان المشرك كريما أو شجاعا أو شريفا، لا تزوجوه ولو أعجبكم، ولو لم تجدوا إلا عبدا تزوجونه ابنتكم، فالعبد المؤمن خير من الكافر المشرك. ذكرنا أن المشرك والكافر يدخل فيه جميع الأديان، فلذلك لا يتزوج المسلم مشركة أو كافرة، ولا تتزوج المسلمة مشركا أو كافرا، إلا الحر المسلم يصح له أن يتزوج حرة كتابية. والدليل قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فرخص في نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقد ذكرنا في درس سابق أنه يشترط فيها شرطان، الأول الإحصان وهو العفاف، أن تكون عفيفة، فإذا كانت عاهرة فلا يجوز أن يتزوجها حتى ولو كانت مسلمة، لقوله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الشرط الثاني أن تكون متمسكة بكتابها، فالذين ارتدوا وغيروا كتابهم ولو كان كتابهم منسوخا لا يصح النكاح إليهم. فإذا تزوج مسلم كتابية صح العقد وصحت الزوجية، لظاهر هذه الآية، وإن كان بعض الصحابة قد أنكر ذلك وكرهه. روي عن ابن عباس أنه قال: وأي شرك أعظم من أن تقول إن عيسى ربها؟ ولكن لما كان هذا معتقدهم، قولهم إن الله هو المسيح أو إن المسيح ابن الله، وقد يقرون على ذلك بالجزية، دخلوا في اسم الكتابيين الذين يصح النكاح إليهم. قال المصنف: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال. إذا تزوجا وهما كافران ثم أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، وذلك لأن الإسلام يفصل بينهما. أما بعد النكاح بعد الدخول فإنه كما ذكرنا ينتظر تمام العدة، وسواء كان المسلم الزوج أو الزوجة، إذا عقد عليها وهما كافران فأسلم قبل أن يدخل بها فلا نكاح بينهما. وها هنا لا تستحق عليه صداقا ولا متعة ولا غيرها. أو كذلك أسلمت قبل أن يدخل بها، أو أسلم قبل أن يدخل بها، الحكم واحد، ينفسخ النكاح. وهكذا الردة، لو عقد عليها وهو مسلم وهي مسلمة، وقبل أن يدخل بها ارتد أحدهما ردة مغلظة تخرج من الدين، انفسخ النكاح وبطل العقد وألغي. هذا إذا كان قبل الدخول، وذلك لأنه يعتبر أجنبيا، لأن الكافر لا يبقى بينه وبين المسلمة نكاح. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما. يعني إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول فإنه يبقى النكاح وينتظر تمام العدة، فإن أسلم الثاني في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل إسلامه حصلت الفرقة، وتكون الفرقة من وقت الإسلام، بحيث أنها لا تطالبه بنفقة من وقت الإسلام. فمثلا إذا كان زوجين فأسلم الزوج في أول شهر محرم وامتنعت الزوجة من الإسلام، قلنا يبقيان على نكاحهما إلى أن تنتهي العدة. انتهت مثلا في آخر شهر ربيع الأول، يعني لمدة 3 أشهر انتهت العدة وهي لم تسلم، تبينت الفرقة، أنه حصلت الفرقة. فإن كان أنفق عليها في 3 هذه الأشهر استحق استرجاع النفقة، لأنه أنفق على من ليست زوجة له، لأن تبين أن الفرقة من أول الشهر من شهر محرم. وإن لم ينفق عليها وانتهت العدة وطالبته بالنفقة وقالت أنا احتبست عليك 3 أشهر أعطني نفقة الأشهر، فليس لها نفقة، وذلك لأن الفرقة جاءت من قبلها بامتناعها من الإسلام، فلا تستحق عليه نفقة. وإن أنفق عليها كما ذكرنا استحق استرجاعها. وهكذا لو كان الزوجة هي المسلمة، يعني إذا كان الإسلام بعد الدخول أسلم الزوج وامتنعت الزوجة وانتهت العدة قبل الإسلام حصلت الفرقة، أو بالعكس أسلمت الزوجة قبل الدخول وامتنع الزوج وانتهت العدة تبين انفساخ النكاح من وقت انقضاء من وقت الإسلام. وهكذا يقال في الردة، إذا ارتد أحدهما انتظر تمام العدة، فإن رجع وتاب قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل توبته فإنه تحصل الفرقة بمجرد أو وقت الارتداد، وقت انقضاء ابتداء الردة. أما إذا أسلم الآخر في زمن العدة فهما على نكاحهما، وما ذاك إلا أنه يعتبر النكاح باقية علاقاته، أسلمت العدة قد سبقها الزوج فهما على نكاحهما. ورد حديث في الصحيح أشكل على العلماء، وهو قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنها أسلمت من زمن الرسالة، يعني من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي زوجها أبو العاص بن الربيع كافرا واستمر على كفره، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته عند هذا الكافر أبو العاص بن الربيع، ثم خرج مع أهل بدر مع الكفار يقاتل المسلمين، ولما غنم المسلمون وأسروا كان أبو العاص من جملة الأسرى، ثم إن ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت فداء لزوجها، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه وشرط عليه أن يرسلها وأن لا يمسكها، فوفى بشرطه وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر سنة ثنتين من الهجرة، ولم يسلم إلا سنة ثمان، أسلم سنة ثمان من الهجرة، ولما أسلم رد عليه امرأته، فبعض العلماء بعض الصحابة يقول ردها بالنكاح الأول، وبعضهم يقول بنكاح جديد، وهذا هو الصحيح. ولو كان ذلك في الصحيح أو في الصحيحين أنه ردها بالنكاح الأول، فإن المعنى ردها بنكاح مثل النكاح الأول، وإلا فمعلوم أنها بعد ست سنين لا تبقى في العدة طوال ست سنين أو خمس سنين ونصف. فالصحيح أنه ردها بنكاح مثل النكاح الأول. قال المصنف: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. أما إذا أصدقها وهما كافران وقبضت الصداقة وهما كافران فإنها تملكه، ولو كان خمرا، ولو كان خنزيرا، ولو كان مسروقا أو مغصوبا يعني أو منهوبا أو نحو ذلك من الأموال المحرمة تملكه ويصير هو مهرها، لأنه مهر عندهم في الكفر ما دام كافرين. أما إذا أسلمت قبل أن تقبض صداقها وكان الصداق مباحا وأسلم بعدها في العدة فإنها تستحقه. فإن كان الصداق محرما فلا يجوز أن تأخذه، أن تأخذ مثلا خمرا أو ميتة أو نحو ذلك، ليس لها أن تأخذ الحرام ولا تقبله، ولكن في هذه الحال تعطى عوضه أو قيمته. يقدر الخمر كأنه خل، ما قيمة هذا الخمر لو كان خلا؟ فيقال قيمته 100، أعطها 100. أنت أسلمت وقد فرضت لها قبل الدخول وقبل الإسلام زق خمر أو نحوه، فأعطها قيمته خلا، وذلك لأن الخمر لا قيمة لها في الإسلام، ومثله جميع المحرمات كالميتة والخنزير، المحرمات ليس لها ثمن وليس لها قيمة، فلذلك يقدر قيمته إذا كان حلالا. فإن لم يكن له قيمة وليس هناك شيء يشبهه رجع إلى صداق المثل. كم صداق مثلها من المال الحلال؟ فإذا قدر لمثلها مثلا 100 درهم أو 1000 أعطاها مثله، ولا يعطيها هذا الحرام ولا يحل لها أن تقبضه. والحاصل أنه إذا أسلم بعد العدة تبين انفساخ العقد وأنها استحقت الصداق الذي بذل لها إن كان قد دخل بها، وإن لم إن دخل بها ولم يسلم لها والصداق مباح ألزم بعد الإسلام بإعطائها ما بذله لها وسماه. وأما إذا كان حراما فإننا لا نبيح لها أخذ الحرام، ولكن نعطيها صداقة مثلها. هذا إذا كان الإسلام بعد الدخول وبعد استقرار المهر. فأما إذا كان مثلا هو المرتد وقبل أن يدخل بها، فقيل إن لها نصف الصداق لأنه هو الذي فوت عليها هذا النكاح، فلها نصف الصداق أو نصف ما تستحقه إذا كان الصداق حراما لأنه هو الذي سبب الفرقة. أما إذا كانت الفرقة جاءت من قبلها بأن كانت هي التي ارتدت قبل الدخول فلا تستحق شيئا. كل فرقة جاءت من قبلها كما تقدم في الرضاع فلا تستحق صداقا ولا نصف صداق. قال المصنف: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. قد تقدم أنه لا يحل للحر نكاح الأمة المملوكة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. فإذا أسلم الكافر وتحته إماء أمة أو إماء، يعني مملوكات باسم زوجات، فأسلمنا معه، نظرنا هل الشرطان موجودين في هذا الزوج المسلم، فيبقى معه من تعفه منهن، إن لم يعفه إلا ثلاث أو أربع بقينا معه، وإن حصل إعفافه بواحدة اقتصر عليها. قد تقدم أنه أن الحر إذا لم يجد الطول وخاف العنت جاز أن يتزوج أمه، فإن لم تعفه فاثنتان، فإن لم تعفه فثلاث إلى أربع، يتزوج الإماء إذا كنا أخف مهرا مثلا، ولو كان فيه استرقاق أولاده. فإذا تزوجهن قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه مثل ما لو أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمنا معه، فإننا نأمره بأن يمسك أربعا ويطلق بقيتهن. فكذلك هؤلاء الإماء نقول له: إن كنت تحل لك نكاح الأمة فأمسك من الإماء ما يعفك، وإن كنت ممن لا يحل لك نكاح الإماء ففارقهن، لأن الإسلام يمنع من نكاح الإماء إلا بشرطه. قال المصنف: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا باب الشروط. هناك شروط النكاح، تقدم أنه لا بد النكاح من شروط مثل الإيجاب والقبول وتعيين الزوجين ورضاهما والكفاءة وتسمية الصداق. أما هذا الباب فهو في باب الشروط في النكاح، أي أنه هناك اشتراطات في النكاح، وتعريف الشروط هنا مثل تعريف الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة فيلتزم به. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وتكون هذه الشروط من الزوج وتكون من الزوجة، والغالب أنها تكون من الزوجة، وذلك لأن الزوجة هو الذي يبذل لها، وهي التي تبذل نفسها، فكانوا غالبا هم الذين يشترطون. ثم الشروط منها ما هو شروط شرعية، شروط لا بد منها شرعا ولو لم تشترط، لأنها مشروطة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشترطوها كان شرطها تأكيدا. فلو قال مثلا: زوجتك ابنتي بشرط أن تنفق عليها، النفقة الواجبة أو بشرط أن تكسوها، الكسوة المعتادة أو بشرط أن تسكنها السكن المناسبة، أو بشرط أن تعفها مثلا، أو كان مثلا بشرط الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، أو بشرط بذل الخير وكف الشر، أو بشرط لين الجانب والتغاضي عن الأخطاء والهفوات ونحوها، أو بشرط المعاملة الطيبة بالحسنى أو بالتي هي أحسن. يعني مثل هذه الشروط شروط عادية ولا حاجة إلى شرطها لكونها مشروطة شرعا، داخلة في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا أيضا الشروط الشرعية التي هي حقوق الله اشتراطها أيضا يعتبر تأكيدا، فلو قال مثلا بشرط أن تكون محافظا على الصلوات وأن تحافظ على صلاة الجماعة وأن تصوم مع المسلمين وتفطر معهم مثلا وأن تؤدي فريضة الحج عند القدرة وأن تبر والديك وأن تصل أرحامك وأن تحسن إلى جيرانك، أو بشرط أن لا تشرب خمرا ولا تقتل نفسا بغير حق ولا تسرق ولا تزني ونحو ذلك مما حرمه الله، فهذه شرطها من باب التأكيد. ويوجد في هذه الأزمنة اشتراطها لأنه يوجد من يخل بها، فيشترط يشترطون عليه إذا كان ضعيف الصلاة شرطا أن تحافظ على الجمع والجماعات، يشترطون عليه مثلا إذا كان متهما بصحبة أهل الخمور شرطا أنك لا تشرب خمرا ولا تأكل مخدرا ولا تتعاطى ميسرا أو قمارا أو لا تزني مثلا، أو شروطا أيضا عادية مثل أن يشترط عليه أن يغار على امرأته ابنتهم وأن لا يلزمها بالسفر مع غير محرم وأن لا يلزمها بالتكشف أمام الأجانب كإخوته ونحوهم وأن لا يلزمها مثلا بالجلوس عند غير المحارم بدون محرم كما يفعله كثير من الأراذل الذين يعيبون الإسلام والمسلمين ويسمون هذا تشددا ويقولون إن القلب إذا كان طاهرا فليس على المرأة مثلا أن تباشر على إخوان أضياف زوجها، يأتيه أضياف مثلا ويلزمها بأن تباشر عليهم وأن تصب لهم القهوة مثلا أن تقوم عليهم وهو جالس معهم ولا يغار، مثل هؤلاء يشترط عليهم، وما ذاك إلا أنهم والحال هذا يعتبرون إذا رضوا بهذه الحال موصوفين بالدياثة. الديوث هو الذي يقر الخنا في أهله أو مقدمات الخنا أو يعرض أهله للفحشاء والمنكر. فالحاصل أن الشروط كثيرة والواجب في هذه الأزمنة الاحتياط وعدم إحسان الظن. فكثيرا ما يشترطون فيما بينهم شروطا وإذا أتوا عند العقد لم يذكروها فيندموا عندما يرون منه مخالفة لما شرطوا عليه. نقول بشرط أن تكون مستقيما، وبشرط أن تكون محافظا على الصلاة، وبشرط أن تترك السهر على القمار وعلى الخمور وما أشبهها، وبشرط أن تجتنب جلساء السوء الذين يوقعونك في المخدرات وما أشبهها. يشترطونه فيما بينهم ويستحيون أن يكتبوا هذه في عقد النكاح، فلا يشعرون إلا وقد واقع فيما حذروا منه. فكم قبض عليه وهو سكران، وكم قبض عليه وهو يتعاطى مخدرا. في هذه الحال إذا أخل بمثل هذه الشروط اختل النكاح، وما ذاك إلا أن النكاح معلق بشرط، فلا بد أن يتم هذا الشرط أو هذه الشروط، فمع تخلفها لا يحصل المقصود الذي طلبوه منه. أهل المرأة زوجوه لأجل الستر والإعفاف، أن يعف ابنتهم وأن يرزقها الله ذرية صالحة وأن تحظى بزوج صالح، وقد كان هذا الزوج متهما لكثرة جلوسه مع الفسقة ونحوهم، فلا يحتاطون فيكتبون هذه الشروط. فنقول إن على الولي أن يكتب عليه شروطا وأن يثبتها. أكثر ما يثبتون عند العقد الطلبات، بشرط أن تسكنها في بيت وأن تفرش لها البيت، وبشرط أن تنفق عليها نفقة كذا وكذا، أو بشرط أن لا تسكنها مع أهلك أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الشروط القديمة لا بد منها إذا تراضوا عليها. الشروط التي ذكر المتن إذا شرطت شرطا في مصلحتها، شرطت مثلا ألا يخرجها من بيتها أو لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها، فهذه شروط لها فيها مصلحة فلا بد من الوفاء بها. لأنه مثلا قد تقول أنا نشأت في هذه البلدة ولا أقدر على فراق إخوتي وأخواتي وأبوي وأهل بلدتي وأصدقائي، فكونك مثلا تسافر بي إلى الحجاز مثلا أو إلى الشرقية مثلا ضرر علي، أو إلى بلد بعيدة لا أتمكن من الإطمئنان على صحة أبوي وعلى رؤيتهم مثلا وعلى زيارتهم والأنس بهم، فهذا لها قصد فيه فلها شرطها. هذا هو الصحيح، إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يخرجها من بيتها فلها شرطها. والدليل هذا الحديث، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالرجل أخذ هذه المرأة واستحل نكاحها، ولكن بشرط، فلا بد أن يحقق هذا الشرط، أن يحقق هذا الشرط ويفي به. فإذا لم يفي به وقال سأتزوج عليك بارة أو سأسافر ولو إلى بلدة قريبة كالقصيم مثلا أو الأفلاج فلها حق طلب الفسخ، فتقول أنا شرطت عليك ألا أسافر من بلدي، فإما أن تبقيني بها وتبقى معي وإما أن تفارقني، ولها أن تسقط شرطها وتتنازل، وهذا هو الغالب سيما إذا رضيت وكان لها مثلا منه أولاد وأحبته، فإنها قد تتنازل عن شرط الدار أو عن شرط البيت البلد أو حتى عن شرط الضرة. فالحاصل أن هذه شروط تلزمه أن يفي بها، فإن رضيت بإسقاط شرط منها سقط، وإن سمحت به بوقت ثم رجعت فلها ذلك. كثيرا من النساء تقول لزوجها عند العقد لا أريد زوج ضرة، ثم بعد مدة تقول قد سمحت لك أن تتزوج ولو اثنتين أو ثلاث، ولكن عندما يعزم على ذلك تندم وتقول رجعت لا أريد ضرة. هذه من مصالحها. في هذه الأزمنة أيضا يحصل شروط، بعضهم يتركها ما يكتبها ويندم، وهو شرط الدراسة والوظيفة، وذلك لأن الزوجة تكون راغبة في الدراسة، بحيث أن أتذكر أن امرأة أو أن رجلا زوج ابنته وكانت مواصلة للدراسة ولم تعلم، كان محبا لتزويجها وإعفافها، ولما أخذها الزوج بقيت عنده ثلاثة أيام لا تأكل شيئا وكادت أن تموت. لماذا؟ قالت لا أحب الزواج قبل أن أنهي دراستي، فلم يجد بد من أن خلى سبيلها. فلا بد من مشاورتها وأخذ رأيها، فإن اشترطت مواصلة الدراسة ولو إلى نهاية الجامعة أو ما بعدها فلها ذلك، فإن وفى لها وإلا فلها الفسخ. وإن شرطت إذا كانت مدرسة أن تبقى في عملها فلها ذلك ويلزمه تمكينها. وإن شرطت أن راتبها لها فليس له أن يتعرض له. وإن شرطت أن يوصلها إلى المدرسة ويردها فلها ذلك، لأن هذه شروط من مصلحة العقد. وهكذا ما في هذه الأزمنة أيضا من اشتراط الخادمة، تشترط عليه خادمة ويلتزم بذلك، أو تقول مثلا بشرط أن تأتي بخادمة إذا رزقنا ولدين أو أكثر حتى أتمكن من مواصلة التدريس أو العمل الوظيفي، فله فيلزمه الوفاء لها بذلك، لأن هذه من مصلحتها ولم تبذل نفسها إلا بعد أن وافق على ذلك. فهذا جنس ما يوجد من الشروط. قد كان هناك خلاف قديم في شرط الدار أو البلد، حتى روي عن بعض الصحابة كعلي جاءه رجل وقال له إني تزوجت امرأة وإنها اشترطت بلدها، فقال شرط الله أقدم من شرطها، المرأة تابعة اذهب بها إلى العراق. من المدينة إلى العراق، فرخص له في ذلك، ولكنها أصرت امتنعت فطلقها. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاءه رجل وذكر أنه تزوج امرأة وأنه شرطت أن لا يسافر بها، فقال عمر رضي الله عنه لها شرطها، فقال ذلك الرجل إذن يطلقننا، يعني على هذا تقدر المرأة أن تمتنع حتى تطلق نفسها. فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وهي حكمة، مقاطع الحقوق عند الشروط، بمعنى أن الشروط تنقطع بها الحقوق. حقك الذي عليها إن أردت حقك فأوفي لها بشرطها، وإلا فإنه ينقطع حقك. وجاء رجل إلى شريح القاضي فقال أين أنت؟ قال بينك وبين الحائط. فقال اسمع مني، قال لذلك جلست. فقال إني تزوجت امرأة، قال بالرخاء والبنين. فقال أريد السفر بها، قال أنت أملك، قال وقد شرطت دارها، قال الشرط أملك، قال فاقضي بيننا، قال قد فعلت. كلمة الشرط أملك يعني الشرط أوثق، في بعض الروايات الشرط أوثق أو أملك، فدل على أن السلف رحمهم الله كان قد استقر عندهم أنها إذا شرطت دارها أو بلدها فإن له أن يوفي بهذا الشرط وإلا يخلي سبيلها. قال المصنف ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، ونهى عن الشغار. نهى عن نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وقد كان رخص فيه في غزوة الفتح لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها سنة 8، ثم كان معه كثير من العزاب كثير من الأعراب، رخص لهم 3 أيام أن يتزوجوا المرأة لمدة 10 أيام أو نصف شهر، يستمتع بها، يبذل لها مثلا طعاما أو ثوبا أو نحو ذلك تمتعا، فرخص لهم في هذه الأيام 3، ثم لم يرحل من مكة حتى نهى عن المتعة وحرمها تحريما مؤبدا ونهى عنها نهيا مؤكدا. هذا هو حكم نكاح المتعة، وصفته أن يتزوجها إلى أجل، أن يقول زوجتك ابنتي لمدة شهر أو شهرين، وحتى لو قال سنة ما دام قد حدد مدة، وذلك لأن النكاح الأصلي ليس له نهاية بل يستمر معها طوال حياته إلا أن يطلقها اختيارا أو تستدي نفسها. فأما إذا حدد مدة فهذا هو نكاح المتعة. الصحيح أنهما أبيح إلا 3 أيام أو نحوها في غزوة الفتح ثم حرم، ولكن الرافضة يستحلونه إلى الآن، ويدعون أن الذي نهى عنه هو عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص فيه ولم ينهى عن عمر وعن المتعة، لم ينهى الرسول ولا أبو بكر، وإنما نهى عنه عمر. هكذا كانوا يعتقدون وكذبوا. عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، وهي متعة الحج، يعني التمتع، وذلك لأنه أحب أن المسلم يسافر في وقت للعمرة ويسافر في وقت آخر للحج، ولا يجمع بينهما في سفر حتى لا يتعطل البيت من الزوار. هذه هي المتعة التي نهى عنها عمر، فصرفها الرافضة وجعلها متعة النكاح، وقالوا ما حرم المتعة إلا عمر، وصاروا يلعنون عمر ويسبونه، وصاروا يفتخرون بأنهم يبيحون نكاح المتعة ويتناكحون فيما بينهم. إذا أتوا إلى المدينة يا بعض الرافضة، يتزوج أحدهم المرأة لمدة يومين أو ثلاثة أيام مدة بقائه، يعطيها دراهم معدودة، وهذا في الحقيقة هو الزنا، وذلك لأننا لا نقول إنها زوجة، لها أحكام الزوجية من القسم مثلا، ومن النفقة الكاملة، ومن الإرث، وما أشبه ذلك، ولا أنها أمة، فلا تدخل في الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا ما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة تلك الأيام، رفقا بمن معه من الذين أسلموا جددا نحو 10,000، وكانوا قد اعتادوا الزنا، وقد يشق عليهم أن ينفطموا عن النكاح مدة طويلة، ما عهدوا ذلك. فلما رخص لهم ثلاثة تلك الأيام، بعد ذلك نهى عنه إلى يوم القيامة. الأحاديث التي في ذلك كلها فيها ضعف، حتى الذي في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا لفظ الحديث، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وذلك لأنه روي عن ابن عباس أنه رخص في نكاح المتعة للضرورة، فرد عليه علي. فما معنى قوله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؟ الصحيح أن المراد نهى عن نكاح المتعة وسكت، ثم قال وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيوم خيبر ظرف للأخير وهو لحوم الحمر الأهلية، وأما نكاح المتعة فلم يذكر ظرفه، لم يذكر الوقت الذي نهى عنه به، فدل على أنه نهى عنه نهيا مطلقا، سواء في خيبر أو في الفتح أو في الوداع. الصحيح أنه نهى عنه وحرمه، والنهي يقتضي التحريم. مسألة نكاح المتعة قد كثر الكلام حولها، وقد كتب فيها الرافضة كتبا كثيرة يؤيدون القول بها، ويذكرون الأدلة، يذكرون ما يستدلون به من أدلة لفقوها، ولكن أدلتهم وحججهم إنما تصلح لهم، أما أهل الحق وأهل الإسلام فإنها لا ترجع عليهم. لعلنا نقف عند هذا، نكمل الباب إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.